وغرس جنة عدن بيده. فتخصيصها هذه الثلاثة بالذكر أن الله خلقها بيده مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. أن الله خلق هذه الثلاثة بيده، لو كانت اليد القدرة إذا ما الفرق أيضا بينه وبين سائر المخلوقات، ما هو كل خلق بإيه؟ بقدرته سبحانه وتعالى. لكن تخصيص هذه الأشياء بأن الله خلق بيده ده في مزيد ايه زيادة لذي الثلاثة على غيره. وهذا الكلام يذكرني بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم، المرأة والحمار والكلب الايه الاسود. هذا الكلام اللي الشيخ ذكره بالشرع بيذكرني بالحكم الفقهي هنا: يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم، المرأة والحمار والكلب الايه الاسد. بعض العلماء ذهب الى ان المراد بالقطع هنا ايه نقصان الايه نقصان الاجر. نقصان الاجر ليه يا جماعة؟ جلس الواحد لما يصلي وتمر بين يدي هذه الثلاثة بينشغل به، ولما ينشغل يبقى خرج عن الصلاة بقلبه بنقص اجره، لان الاجر يترتب على الايه على الخشوع في الصلاة. فقال الذين ذهبوا الى ظاهر الحديث وان هذه الثلاثة تبطل صلاة الرجل اذا مرت احداها بين يديه وليس بين يدي السترة، قالوا كل شيء يمر بين يدي المصلي يشغل باله وينقص اجره. ها؟ فلماذا خصنا صلاة هذه الثلاثة اذا كان المعنى الذي ذهبت منه صحيحا وهو ان المراد بالقطع نقصان ايه الاجر، لماذا خص هذه الثلاثة؟ ما كل شيء بيمر بين يدي المصلي بيشغله وبينقص ايه وبينقص اجره. يبقى فعلا هذه الثلاثة خصصت لامر اخر، وان هذه الثلاثة بالذات اذا مر شيء واحد منها بين يدي المصلي وليس بالضرورة بطل سيقطع، يعني يقطع بطل الصلاة. فاذا كان الانسان يصلي وليس بين يديه سترة، كان يكون رجل في بيته يصلي في الصالة، الصلاة واسعة وجاجر في الصالة ومصلي بلا سترة، تمر الى بين يدي اي امرأة من البيت، مراته بنته اخته، ها؟ اي امرأة من البيت بين يديه وليس بالضرورة بطل الصلاة، بطل الصلاة يعني انقطعت، عليه ان يستأنفها. ولذلك كان اتخاذ السترة من واجبات الصلاة. اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدن منها، لا تصلي الا الى سترة. فهذا كلام قول الشيخ ان تخصيص هذه الثلاثة بالذكر يدل على ان المراد شيء اخر زائد على بقية المخلوقات. ما تقولش ان المراد باليد القدرة هنا، لان هذه الثلاثة غيرها كلها خلقت بقدرة الله. لكن لما النبي سينص على ان هذه الثلاثة خلقها الله بيده، يبقى هذا التخصيص هذه الثلاثة بيدل على امر زائد عن القدرة لا حرج. وايضا فلفظ اليدين بالتثنية: ما منعك ان تسجد لما ايه خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، يد مثنى. فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله الا في اليد الحقيقية. لفظ اليدين بالتثنية لم يستعمل بمعنى القدرة او النعمة ابدا، فلا يساغ ان يقال خلق الله ادم بقدرتين، لما بقال ما معك ان تنزل ما خلقت بايه بيدي ثنى. فلو قالوا اليد القدرة فهل يقولون ان الله قدرتين؟ يقول ما منعك ان تنزل ما خلقت بقدرتي او بنعمتين، على انه لا يجوز اطلاق اليدين بمعنى النعمة او القدرة وغيرهما الا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. الريح لا قدرة ولا مش قدرة؟ لا قدرة. لكن هل تقول للريح قدرة؟ يقبل ولا يقبل؟ يقبل. لكن هل تقول للريح يد؟ ما يقبل، ولا سمعنا ان يقال للريح يد. للماء قدرة وقوة، للماء قدرة وقوة، نسأل الله السلامة والعافية. بيدمر، ايوه، اذا زاد عن الحد وبيهلك الحط والناس. لكن لا يقال للماء يد. فاليد في المثنى لا تستعمل الا في اليد الايه الحقيقية. واما احتجاج المعطلة بان اليد قد افردت في بعض الايات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها

إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة ولكن تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فمن أدب الدعاء غض الصوت به، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وزكريا إذ نادى ربه ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فمن الأخطاء التي تقع حتى من إخواننا الملتزمين وخاصة في رمضان رفع الصوت بالدعاء في القنوت في قنوت رمضان قيام، رفع الصوت، الإمام يرفع صوته واللي وراه يرفع أصواتهم ويرفعوا أصواتهم بالبكاء والعويل والنباح، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز خلاف الأدب في الدعاء. وكل من السمع والبصر صفة كمال، أليس كذلك؟ بلى. الإنسان يسمع إنسان يسمعش، الكمال في حق مين؟ إنسان يرى إنسان لا يرى، الكمال في حق مين؟ وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. وربنا حكى عن إبراهيم الخليل أنه قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. يقول بعض أهل السنة لو كان آزر يعلم أن إله إبراهيم لا يسمع ولا يبصر لكن قالوا إيه الفرق بينك وبين ابني، لكن كان يعلم أن إله إبراهيم يسمع إيه ويبصر، لأن إبراهيم بيحب عليه أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر، بس لكن ما ردش عليه. لو كان يعلم أن إله إبراهيم أيضا لا يسمع ولا يبصر كان رد عليه. وقال الله تعالى في عجل بني إسرائيل أفلا يرون أنه إيه لا ألا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فكل من السمع والبصر صفة كمال. وقد عاب الله مشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. في سورة الأعراف يقول تعالى ألهم أرجل يمشون بها لا لن تعبد لي، أم لهم أيد يبطشون بها، ألهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. ما في شو ما عارفين كده، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم ويظنون؟ قالوا لا، تعبدهم ليه؟ وددنا آباءنا كذلك يفعلون. التقليد ما ينفعش. وقد نزلت آيات المجادلة كما هو مشهور في خولة بنت ثعلبة حين ظهر منها زوجها أوس بن الصامت قال لا أنت علي كظهر أمي. وكان الظهار في الجاهلية وصدر الإسلام يحرم المرأة على زوجها ويظهرها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا غير زوجة، لا هي زوجة فتعيش مع زوجها مع عيشة الأزواج ولا تطلق فتنكح غير إن شاءت. فلما ظاهر أوس بن الصامت من امرأته ثم بعد ذلك أرادها عن نفسها قالت لا لا أمكنك من نفسي وقد قلت ما قلت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر ما قلت. شوف الحكم إيه. فاستعارت جلبابا من جارتها واتت النبي عليه الصلاه والسلام وكان في حجره عائشه فقالت يا رسول الله ان اوس بن الصامت تزوجني وانا شابه مرغوب في حتى اذا نفرت له بطني وافنى شبابي واكل مالي جعل عليه كظهر امي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش حكم سبق في هذه القضيه، قال ما اراك الا قد حرمت عليك ما هو الواقع. قالت يا رسول الله ان لي منه اولادا ان ضممتهم اليه ضاعوا وان ضممتهم الي جاعوا. قال ما اراك الا قد حرمت علي. قالت اذا اشكو الى الله عز وجل، ما دام يا رسول الله ما عندكش حل اشكو الى الله. فبينما هي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ نزل الوحي فتغشى النبي ما كان يتغشاه عند الوحي، فعرفت ذلك عائشة فقال ما تنحي بعيد شوي تعالي نحياك. فلما سري عنه عليه الصلاة والسلام قال أين المرأة؟ قالت ها أمدا يا رسول الله. فقال خليه يعتق رقبة، خليه يصوم شهرين، خليه يطعم 60 مسكين كما جاء في الآية. والشاهد قاضي سمع، حرف تحقيق، قاضي سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي له، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصمع يسمع لأنه إيه؟ سميع سبحانه وتعالى. لما نزلت الآيات قالت عائشة رضي الله عنها